فاذا المضطر يجب عليه ان يأكل من الميتة اذا خاف على نفسه الهلاك. والمؤلف عبر بقوله لا بأس، وهذا يدل على انه جائز فقط، لان كلمة لا بأس تستعمل في الشيء المباح الجائز. ولو اراد ان يكون الاكل واجبا عليه لقال يجب على ان يأكل، قال لا بأس لمضطر ان يأكل الميت ويشبع ويتزود. نعم، قوله ويشبع الحقيقة ينبغي ان يأكل بقدر ما يدفع به المحمقة والمجاعة، هذا هو الظاهر، لان الله قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، وقال في آية فمن اضطر غير باغ ولا عاد، ينبغي ان يأكل بقدر ما يحفظ حياته ويقيم عوده، وله ان يتزود من هذه الميتة اذا علم انه لا يجد في الطريق طعام مباح، العرض انه ما غاديش يوجد، له ان يتزود، فان وجد القى ما عنده من ميتة، وان لم يجد فر اليه مرة اخرى جاز له ان يقول. قال فان استغنى عنها طرحها، فان وجد الحلال وجب عليه طرح الميتة. قال ولا بأس بالاستثناء بجلدها الى دبر. نعم، يستثنى من الميتة جلدها اذا دبر، فانه يقير حلالا ويصير مباحا ويصير طاهرا. الميتة يستثنى منها جلدها، لأن الله تعالى إنما حرم أكلها، والمحرم سبحانه وتعالى الانتفاع بجلدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مر على شاة ميتة فقال لأهلها هل انتفعتم بجهادها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال عليه الصلاة والسلام إنما حرم لحمها او قال اكلها، والنبي صلى الله عليه وسلم ارشدهم الى الانتفاع بجلد الميتة، والانتفاع بجلدها يكون ببدغه، عندما يدبغ يصير طاهرا وينتفع به في كل شيء، ينتفع به فراشا، وينتفع به ايضا بان توضع فيه الاشياء، يوضع فيه الدقيق او التمر او غير ذلك من المواد. والمالكية عندهم تفصيل، قالوا ينتفع به في المواد الجافة، يمكن ان نضع فيه المواد الجافة عندهم، قالوا ولا يجوز ان تضع فيه المواد المائعة، لا تضع فيه عندهم زيتا ولا ماء ولا لبنا ولا تصلي عليه، هكذا زعموا، وقالوا بأن هذا الجلد ما زال جزءا من الميتة، فمعنى الموت ما زال فيه، قالك ولو دبر. قالوا دبغه انما يحل الاستفادة منه في الاشياء الجافة، وهذا تفصيل لا دليل عليه، بل هو مصادم للنص، هذا قياس مصادم للنص، والقياس اذا صادم النص لا يعتبر، يسمى فاسد الاعتبار. لذلك نقول بان النبي صلى الله عليه وسلم اباح الانتفاع بجلد الميتة مطلقا، يصير طاهرا طهارة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ايما اهاب دبر فقد طهر، كل جلد دبر يصير طاهرا، استفد منه كما تشاء. يمكنك ان تضع فيه الدياء الجامدة او الاشياء المائعة تصلي عليه تصلي فيه لا حرج. هذا معنى قوله ولا بأس به اذا دبر بشرط ان يدبر. هذا هو الشرط ان يدبر. اما اذا لم يدبر فلا يجوز الاستفادة منه. قال ولا يصلى عليه ولا يباع. قوله لا يصلى عليه ليس عليه دليل. النبي صلى الله عليه وسلم اباحه اباحة مطلقة ومن قيد هذه الاباحة فعليه الدليل وليس هناك من دليل. بل يصير حكمه ايش؟ حكم ايش؟ حكم طهارة كاملة صل عليه ضع فيه ما شئت بيعه هذا كله لا حرج فيه ان شاء الله تعالى. قال ولا يباع. قل لا يباع لا يجوز بيعه. هذا هو الظاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم اباح حيث قال اي ماء هاد ظهر فقد طهر. قال فقد طهر اذا صار طاهرا وكل طاهر يجوز بيعه ولا لا؟ كل طاهر يجوز بيعه انما الذي يحرم بيعه هو النجس وهو الان صار طاهرا طهارة مطلقة. قال ولا يأتي الصلاة على جنوب اتباع الجبال بكيه. نعم انظر الان قول جنوب السباع اذا ذكرت يجوز الصلاة عليه بينما الجنوب جنوب ميتة التي ضبغت قلنا يجوز الصلاة عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل كل ذي ناب من السباع وعن اكل كل ذي ماء كل ذي مخلب من الطيور كما جاء ذلك في حديث موطأ مالك في حديث موطأ مالك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اكل كل ذي ناب من السباع حرام فالسباع يحرم اكلها ويحرم كذلك ما فيها وما عليها اكلها ويحرم الانتفاع بكل ما فيها لان التحليل ينصب عليها كلها ومن فرق فعليه الدليل. وعلى كل حال فالسباع والمراد بالسباع حيوان مفترس. نعم قال ولا يأس في السماء على جنوب السباع بها زكية وغيرها. نعم يعني إذا زكيت يعني لو أخذت سبعا وزكيته لك أن تسلخ جلده ثم أن تبيعه وأن تصلي عليه. هذا ليس فيه نقص مبيح بل النقص الأصلي يحرمه. وما فيه النقص ما فيه النقص على طهارته وإباحته قالوا لا يباع ولا يصلى عليه. هذا اللي فيه النقص وهو قول صوت من أيما إهاد دبغ فقد طهر. أما هذا النقص فيه هو التحريم كما سبق. قال وينتفع بسوق الميتة وشعرها. وينتفع بسوق الميتة وشعرها أي يجوز أن تأخذ صوف الميتة وتنتفع بها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر التحريم على الأكل حيث قال إنما حرم أكلها لما قالوا يا رسول الله إنها ميتة ماذا قال لهم؟ إنما حرم أكلها. مثل الآن قصر التحريم على الأكل لأن إنما ذات حصر فإذا يجوز الاستفادة من أصوات الميتة ومن أشعارها بقوله تعالى ومن أصواتها وأشعارها أتات ومتاع لاحم. الله تعالى قد امتن علينا بهذه الآية حيث ذكر سبحانه وتعالى أصوات الأنعام وأشعار الأنعام بأنها مما ينتفع بها ومن الطيبات. قال وما ينزع منها في حال الحياة وذلك ما ينزع منها في حال الحياة ولا تتألم به فإنه يكون مباحا وجائزا. ما ينزع منها في حال الحياة الآن ميتة يجوز ان نستفيد من الاشياء التي تنزع من هذه الحالة الحياة ولا تؤلمها، مثل ماذا؟ مثل مثلا الصوف، ومثل القرن مثلا، لو قطعنا جزءا من قرنها يجوز من استفادة منها، وكذلك ريشها، ان هذا من الاشياء التي لو اخذت منها وهي حية لما ضرتها ولا آلمتها. لو اخذت بعض الصوف او بعض القرن من الشاة هل يضرها وهي حية؟ نعم. لكن لو اخذت يعني اللحمة يضرها ولا يضرها؟ يضرها. فاذا القاعدة في الاستفادة من اجزاء الميتة هي اذا كان يؤخذ منها وهي حية ولا يؤلمها، يؤخذ منها وهي ميتة يستفاد منه. اما اذا كان لا يؤخذ منها وهي حية فانه لا يؤخذ منها وهي ميتة. قال احب الى الماء ان يغسل. يقول احب الى الماء ان يغسل، اي ما اخذته من الميتة اذا كان يؤخذ منه وهي حية ينبغي لك ان تغسله عليه في الاستحباب فقط. يعني اخذت جزء من قرن فاغسله، اخذت بعض الصوف فاغسله، اخذت بعض الريش فاغسله، اخذت بعض الشعر فاغسله، وهذا افضل. يقول قال ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها او اصباتها وانيابها. ولا ينتفع بريشها، يقول باصل ريشها. قال ولا باصل اضلاطها. قال ولا باصل قرونها. لا فرق مثلا بين رؤوس الريش، ان تقطع مثلا رؤوس الريش او تقطع رأس القرن، وبين ان تنتفع هكذا يعني تشتد من اصل. يقول لا ينفع باصل الريش، لان عندهم اصل الريش نجس لانه قد نتف، وعقد القرن نجس عندهم لانه قد نتف. فعلى هذا ما نتف من الريش والقرن لا ينتفع به، وما اخذ هكذا على سبيل القص فانه ينتفع به. نعم. والظاهر هو انه لا فرق، الظاهر انه لا فرق. قال وكره الانتفاع بانياب الفيل. يقول وكره الانتفاع بانياب الفيل، اي يكره ان ينتفع بانياب الفيل، لان الفيل يدخل في السباه التي ورد النهي عنها فيما سبق ذكره، واذا كان داخلا في السباه فانه لا يجوز الانتفاع به. وقد ورد بعض الاحاديث التي تدل على الانتفاع، على جواز الانتفاع بانياب الفيل، ولكنها ضعيفة. لو صحت لا كانت مجيزة ومبيحة للاستفادة من انياب الفيل، لكنها لم تصح. نعم. والاحوط هو عدم الانتفاع به. نعم. قال وقد اختلف في ذلك، قد اختلف في ذلك، ولذلك ذكر المؤلف الخلاف في انياب الفيل، هل يستفاد منها ام لا يستفاد منها، والاحوط وعدم الاستفادة منها. نعم. قال انتهى ابن عرف في هذه الفقرات احكام اخرى تتعلق بالباب، وهذه الاحكام تتعلق ببعض الانعام التي لا تفيد فيها الزكاة، لا تفيد فيها الزكاة على ما قرر في المذهب، وهي الانواع الخمسة اللي هي المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع. قلنا الحق في هذه المسألة انه اذا ادركت الزكاة في هذه الاشياء فإنه يجوز أكلها إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن الاستثناء في الآية الكريمة متصل على القول الذي ذهب إليه الجمهور، وأن الميتة يجوز أكلها للمضطر الذي خاف على نفسه الموت والهلاك، وأنه يجوز لو أن يتزود منها حتى يضطر مرة أخرى فيأكل، فإن وجد ما يغني عنها ألقاها، لأنها إنما أبيحت له عند الضرورة، إنما أبيحت له عند الضرورة. وقد استثني من الميتة الجلد إذا ذبح، والشعر والصوف، وكذلك القرون، هذه الأشياء قد استثناها شرع الله تبارك وتعالى للناس تيسيرا عليهم وتخفيفا عليهم. لا يجوز لا يجوز الانتفاع بلبن الميتة، باللبن مثل اللحم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال انما حرم اكلها، وقد يطلق على اللبن بانه نوع من الطعام، قد يطلق على اللبن انه طعام بقوله سبحانه وتعالى في الماء، يقول سبحانه وتعالى ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترق غرفة بيده، وانا اطلق الطعام على ما يشرب وهو الماء. قال ان الله مبتلي بنهر فمن شرب منه فليس منه، ومن لم يطعمه، انت عبر عن الشرب بالاطعام ليدلك على انه يقال في الشرب ويقال في الشرب طعم، وقال فيه طعم. نعم، لا يأكل من الميتة، هذا هو المضطر، المضطر سواء كان مسجونا عند الكفار او غيره فانه مباح له ان يأكل من الميتة ليحفظ حياته، بل ربما يجب عليه كما ذكرت، هناك من علماء من اوجب عليه، مالك رحمه الله اوجب على المضطر ان يأكل ليحفظ حياته، ان يأكل من الميتة ليحفظ حياته. نعم. هذا هو الذي قلنا عن مالك رحمه الله، وأنه يشترط فيها أن تعيش لو تركت، أما إذا لم تعيش لو تركت فما تنفع عنده الزكاة فيها. ونقلنا بأن الصواب أنه إذا أدركت فيها الحياة تزكى وتصير مباحة الأكل، لا فرق بين كونها لو تركت تعيش وبين كونها لو تركت لا تعيش، لأن هذا التفصيل لم يأتي عليه دليل من الكتاب ولا من السنة، لأن الله تعالى استثنى كل ما أدركت فيه الحياة وزكية من غير فرق بين هذا وهذا. نعم. الأضلاف هو ظلف، والظلف هو طرف الرجل، هذا هو الظلف. نعم. هناك الآن يعلم الله ممكن أن يكون رياض الفيلم

لا لا لا لا هي التي ضربت بعصا نعم او نحوها او نحوها كحجري. اما المتربية تفضل هي التي سقطت من اعلى الى اسفل. واما وان النطيحة مع اختها. اما ما اكل السبع ما اكل السبع الحيوان مفترس الحيوان مفترس. طيب لو ماتت هذه الانواع من الحيوانات لو ماتت المنخنقة بسبب الخنق الموقودة بسبب الوقد والمتربية بسبب التربي والنطيحة بسبب النطح وما اكل السبع بسبب اكل السبع هل تنفع فيه الزكاة اما تنفع؟ لا تنفع فيه الزكاة. لماذا؟ نعم لانها صارت ميتة ودخلت في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة. طيب انما تنفع فيه الزكاة ما دامت الحياة تدب فيها ما دامت الحياة تدب فيها. فإذا بخلاها فإن الزكاة تنفع فيها إن شاء الله تعالى. وهذا هو الذي دل عليه ظاهر كتاب الله ودلت عليه السنة. طيب المسألة الأخرى التي سبق تقريرها في الحصة الماضية نعم لا بأس للمضطر أن يأكل من الميتة بالقدر الذي يدفع به الضرورة بالقدر الذي يدفع به الضرورة. ولا بأس أن يتزود قدرا من لحوم الميتة إذا احتاج إليه واضطر أكله وإلا رمى به. ما هو المضطر؟ المضطر نعم هو الذي أشرف الموت وخاف على نفسه الهلاك. متى يتناول لحم الميتة؟ متى؟ ومضطرة متى يتناوله؟ متى يتناول؟ نعم نعم لكن متى؟ نعم. صحيح إذا لم يجد شيئا لكن هل يترك نفسه حتى تبيد فيه الموت؟ لا ينبغي أن يتناول اللحم وهو ما زال ما زال فيه شيء من قوة لا يدع نفسه حتى يموت مثلا حتى يكون في الغرغرة. لا لا يجوز هذا لأنه إذا ترك نفسه حتى كان في الغرغرة لا ينفع أن يأكل شيئا من الميتة. طيب مسألة أخرى أيضا نعم نعم للمسائل التي سبق تقريرها أنه يجوز الانتفاع بجلد الميتة بشرط أن يذبح. الشاة التي ماتت نسلخ جلدها ونذبحه ويصير هذا الجلد طاهرا ويصير هذا الجلد طاهرا. ما الدليل؟ نعم هذا دليل عام لكن نريد دليل خاصا. هل لم تفعتم بجلده؟ انما حرم لحمها يعني اكلها ولم يحرم جلدها. طيب اذا جلد الميتة ينتفع به بشرط ان يذبح. ولدينا حديث يعارض هذا الحديث الذي سبق ذكره. ما هو هذا الحديث؟ لدينا حديث يعارض هذا الحديث. لا لا هذا هو الحديث الذي نحن بصدره. كلنا حديث بإيهاب ولا بعصب. هذا الحديث يعارض قوله صلى الله عليه وسلم أيما إيهاب دغل فقد طهر. ويعارض كذلك حديث ميمونة. لكن نقول الحديث الاول هو ايهما اهاب دبر فقد طهر اقوى من حيث السند. وكذلك حديث ميمونة اقوى من حيث السند.

ونقص ذلك الصوف وننتفع به، وكذلك نقص الريش وننتفع به، ونقص كذلك القرون وننتفع بها. نعم المسائل. الوبر هو شعر الإبل، صوف الإبل، صوف الإبل يسمى وبرا. نعم. قال يقول ينبغي غسل على وجه الاستحباب، هذا ليس عليه دليل في الحقيقة، ما دام طاهرا فهو طاهر، إلا إذا أردنا أن نغسلها تنظيفا فقط. يلا من المسائل. نعم. يكره الانتفاع بانياب الفيل، مسألة فيها خلاف، انياب الفيل فيها خلاف، قيل ينتفع بها ومطلقا سواء كانت مذكاة او غيرها مذكاة، وقيل ينتفع بها اذا ذكيت ولا ينتفع بها اذا لم تذكى، وقيل لا ينتفع بها اطلاقا. هذا خلاف موجود في المسألة، لأنه ليس عندنا دليل واضح يحل ذلك، ولذلك نقول لأحوط هو طرق الانتفاع بأنياب الفيل، ومن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه. يعني من المسائل. نعم. لعلنا انتهينا. نعم صحيح. لعلنا انتهينا من الحصة الماضية إلى هذا الحد، والآن نشرعه في الحصة الحاضرة بإذن الله تعالى. فنقول قال المؤلف: وما ماتت فيه فأرة من سم أو زيت أو عسل زائد طرح ولم يذكر. فقال المؤلف رحمه الله بنا إلى مسألة أخرى، وهي أن ما كان جامدا من السمن والعسل والودك إذا سقطت فيه فأرة وماتت، فإننا نلقي الفأرة وما حولها وننتفع بما بقي. أما إذا وقعت الفأرة في شيء مائع كالعسل المائع او السمن المائع او الودك المائع او الزيت، فهذا ينبغي ماذا؟ ينبغي تركه وطرحه ولا ينتفع به. اما النوع الاول فدليله قوله صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ميمونه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في فأرة سقطت في سمن جامد ألقوها وما حولها وكلوها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن جامد فقال: ألقوها وما حولها، يعني ألقيت في السمن وماتت، فقال: ألقوها وما حولها وكلوها. هذا الحديث استفاد منه عدة فوائد، منها أن عين الفأرة طاهرة، لأنها لو لم تكن طاهرة لما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أكل هذا السمن الجامد، ولما خصصها صلى الله عليه وسلم بالموت، حيث أنه قال أو قيل له: ماتت فيه، لأنه لو لم تموت في السمن لكان السمن طاهرا، لو لم تمت، لو اكلت منه او مرت عليه ولم تمت فيه، هل يكون طاهر كله ام لا؟ يكون كله طاهر لا حرج فيه، انما ينجس ما حولها اذا ماتت فيه. طيب انا اذا كان مائعا فانه يلقى كله ولا ينتفع بشيء منه، لأنه ورد في حديث آخر رواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الفأرة التي تقع في السمن، قال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوه، وإن كان مائعا فلا تنتفعوا به، وإن كان مائعا فلا تنتفعوا به. هذا الحديث دليل على ماذا؟ على أن الفأرة إذا سقطت في شيء مائع وماتت لا يجوز الانتفاع بذلك الشيء المائع، ولا مفهوم للسم، بل كذلك يدخل فيه قلنا العسل، ويدخل فيه الزيت وما أشبه ذلك. ثم قال ولا بأس أن يستصحب بالزيت وشبهه. أن يستصبح، يصحب لا أن يستصبح، ولا يستصبح بالشيء يستصبح به إذا اتخذه مصباحا أو استطاع به. استصباح إذن هو الضياء. يقول ولا بأس أن يستصبح به إذا وقعت الفأرة في شيء مائع وماتت، فيجوز الاستفادة من ذلك الشيء المائع استصباح، أي يجوز أن نوقد به المصباح. وقعت مثلا في زيت وماتت، لا ننتفع بذلك الزيت إلا من حيث الاستصباح. والبعض قال لا يستفاد منه ولو بطريقة الاستصباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفع به. ولكن هناك رواية أخرى في حديث، هناك رواية في حديث رواه البيهقي عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر أنه قال فإن كان مائعا فاستصبحوا به وادهنوا به، أو كما قال. لكن هذه الرواية موقوفة على عبد الله بن عمر وليس مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن أخذ بها فقد أخذ بماذا؟ بالحديث الموقوف، وهذا هو المقرر في المذهب أنه يجوز الانتفاع بالشيء المائع الذي سقطت فيه الفأرة وماتت عن طريق ماذا؟ عن طريق الاستصباح به فقط، عن طريق الاستصباح به فقط، لا الأكل أبدا. وهذا معنى قوله ولا بأس أن يستصبح بالزيت وشبهه في غير المساجد. يقول في غير المساجد، أما في المساجد فلا ينبغي الاستصباح بهذا الزيت الذي ماتت فيه الفأرة. لماذا؟ قالوا لأنه نجس، والمساجد أمر الله تعالى بتطهيرها من النجاسات. وعلى كل حال يجوز الانتفاع بالمائع الذي ماتت فيه الفأرة عن طريق الاستصباح في غير بيوت الله، أما بيوت الله فيكره الاستصباح فيها بهذا الزيت الذي صار ملوثا بالفأرة التي ماتت فيه. قال وليتحفظ منه، وليتحفظ منه أي من هذا الزيت الذي استصبح به الإنسان. لماذا يتحفظ منه؟ لأنه نجس. قال وإن كان جامدا طرحت وما حولها وأكل ما بقي. ما إن كان جامدا فإنها تطرح وما حولها ويؤكل الباقي، وما حولها هل مقدر بقدر؟ وبحسب العرف ليس مقدرا بقدر، نزيل شيئا قليلا مما نظن أنه قد تحللت فيه نجاسة الفأرة، والباقي نأكله حلالا طيبا. قال تحليم إلا أن يطول مقام ما فيه فإنه يطرح كله. سحنون إمام من أئمة المذهب وقاض من القضاة الفضلاء، وهذا الاسم يتردد علينا في المذهب كثيرا. إمام سحنون رحمه الله يقول يشترط في الانتفاع بالجامد الذي ماتت فيه الفأرة ألا تطول فيه مدة، أما إن طالت هذه الفأرة فيه فلا، فإنه لا ينبغي الانتفاع به. قالت لماذا؟ خشية ان تتحلل عناصرها داخل هذه المادة. وهذا التفصيل في الحقيقة لم نرى عليه دليلا، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما فصل في المسألة. عندما سئل عن القعرة التي تسقط في السمن وتموت قال القوها وما حولها وكله، ولم يفصل صلى الله عليه وسلم ويقول ان طال الحال ان طال الزمن فلا تأكله، وان لم يقل فكله. فما دام الرسول ما اطلق فاننا ينبغي ان ناخذ باطلاقه صلى الله عليه واله وسلم. نعم. ولا بأس بطعام اهل الكتاب وذبائحهم. نعم. يقول لا بأس بطعام اهل الكتاب وذبائحهم. انتقل بنا الى مسألة اخرى من المسائل المباحة التي اباحها الله سبحانه وتعالى لعباده. ما هي هذه المسألة؟ ومسألة طعام اهل الكتاب.